بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم إن شاء الله يعني ممكن يكون استكمال لسلسلة كنت اتكلمت عن بصائر من غزة، وكنت تكلمت في اللقاء الأول بصائر من غزة، وكان الأمر مفتوح مجموعة من البصائر، وقريبا بفضل الله سجلت بصائر من غزة الجزء الثاني، وكان شرح أو تعليق على قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ممكن اليوم نستكمل يبقى بصائر من غزة ثلاثة، بس هننطلق من وده دايما بحب أن يكون انطلاق البصائر من آية، ثم نفرع حول المعاني اللي ممكن نخرج بها من هذه الآية، حول قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وتحديدا الحديث عن قضية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. عن حديث النهاردة إن شاء الله أو البصيرة المركزية في درس اليوم، ممكن نتكلم أيضا عن مجموعة من البصائر زي في الدروس الماضية، مسألة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذه النفس التي أعطاك الله سبحانه وتعالى أمانة. الله سبحانه وتعالى يقول في ختام سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا، ذلك قالوا إن إبليس أبى واستكبر، أما السماوات والأرض والجبال أبين وأشفقنا، أشفقنا منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة، وبيدور كلام كثير مفسرين حول تفاصيل الأمانة، المعنى المحوري ليها، تمظهرات الأمانة ديت في بعض الأمور الشرعية زي غسل الجنابة وغيره، يعني ده من باب المثال على هذه الأمانة، الصيام وغيره من الأمانات. لكن في الأمانة الأساسية التي عرضت على الإنسان وقبلها الإنسان، وإن هو الإنسان يختار بين طريق الحق وطريق الباطل. وقال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، وقال الله سبحانه وتعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بما إنه هو بيبتلى أعطاه الله سبحانه وتعالى الأدوات التي من خلالها يختار الإنسان الطريق، وأهم هذه الأدوات إنه يسمع الوحي ويرى آيات الله سبحانه وتعالى، فبالتالي خلاص هو بيختار إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذه النفس كيف تتعامل معها؟ هذه أمانة غالية، يعني النفس دي أمانة غالية، كيف تتعامل معها؟ في إنسان كذب على نفسه، في إنسان خدع نفسه، يعني أنا عايزك تعمل ختمة كده تبحث عن قضية النفس في القرآن، وكيف إن في ناس كذبوا على أنفسه وفي ناس خدعوا أنفسه. يعني أنت متخيل يعني إنسان يكذب على نفسه؟ طب هو يعني أنت بيرضي مين؟ يعني هو إنسان اختار طريق معين ونفسه والفطرة التي بداخله مضادة لهذا الطريق، فظل يكذب على نفسه، ويأتي يوم القيامة ويقسم أيضا يظن أنه يكذب على الله سبحانه وتعالى، خلاص هو اعتاد أنه هو يكذب على نفسه. ففي إنسان كما قال الله سبحانه وتعالى، ودي يعني من الأقسام أطول، تقريبا أطول أقسام في القرآن، سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. شوف كل الأقسام جاءت معرفة، يعني والشمس والقمر السماء الأرض، أما النفس جاءت نكرة. ليه؟ مما قيل يعني إن مسألة إن جاءت منكرة أنت اللي بتضع لها التعريف بتاعها، المخلوقات دي طبعت على هذا الأمر، يعني السماء تظل سماء والأرض تظل أرض والشمس تظل شمس والقمر، يعني الشمس هي تظل هي التي تضيء والقمر يظل تلاها يتبعها، هكذا الأمر، والسماء تظل مرتفعة والأرض تظل مسطحة على الأرض، الله سبحانه وتعالى ألقاها على الأرض سبحانه وتعالى ألقاها لنا ومهدها لنا. لكن النفس دي ربنا بيقول إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فبداخل هذه النفس إما الإنسان يتجه إلى دائرة الفجور والعياذ بالله، أو يتجه إلى دائرة التقوى. طيب كيف؟ والعجيب لما تيجي تبص ما بين، ممكن نحاول النهاردة نشير الأمر ده، ما بين سورة الشمس وسورة الليل، وإن كان كثير من المفسرين بيقول إن سورة الليل نزلت قبل سورة الشمس، إن سورة الليل نزلت قبل سورة الشمس. صلوا على النبي، معايا ولا إيه ولا سهل؟ فربنا بيقول في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. لاحظوا أن القسم في الشمس بدأ بالنور الأول وبعدين الظلام، هنا العكس، بدأ بالظلام الأول وبعدين النور. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. في سورة الليل في تنوع في الخلق وفي اختلاف، والقسم بيتكلم على التنوع الخارجي، إن سعيكم في الخارج لشتى. في الشمس بيتكلم إن داخل النفس الواحدة الإنسان ممكن يختار الفجور وممكن يختار التقوى. ونرجع نكمل سورة الليل، بس الأول نكمل الشمس. طيب ونفسي وما سواها، أعمل إيه في النفس ديت عشان أتجه إلى هذه الدائرة وهذه الدائرة؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. على القول إن الفاعل هنا هو الإنسان نفسه، لأن في قول تاني الفاعل الله سبحانه وتعالى، فعلى القول إن، وده اختاره ابن كثير، الفاعل الإنسان نفسه. من الذي يفلح؟ من زكى هذه النفس، يبقى هو أدى هذه الأمانة عن طريق إن هو زكى هذه النفس. وفي إنسان غطى دس، قالوا من معنيها الإخفاء أو إدخال شيء عكس، يعني في مقاومة، وأنت بتدخل الشيء ده بتحفر حفرة في الأرض وبتدخله في الأرض، تلصقه بالأرض، فكأن واحد قاعد بيغطي نفسه بيبعدها عن النور عن الفطرة، هو خلاص بيسكنها في الظلمات، أو زي الآية النور، أو كظلمات في بحر اللجي تحت خالص في موج من فوقه موج من فوقه سحب، يعني واحد جعل نفسه بعيدة كل البعد عن تلقي النور. يبقى المجلس النهاردة هدفه الأساسي أنت حملت الأمانة، أنت لازم تختار. هذا المعنى قد يغيب عنا، يعني اللي كان بيسمع المعاني القرآنية دي لأول وهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيلقي عليه الوحي، أو لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، وسيدنا مصعب كان بيكلم ناس، كان بيقول له أنت لازم تختار، هتختار الطريق ده ولا الطريق ده. ومن مزايا القرآن المفصل، وده اللي ختم به القرآن ترتيلا، لكن هو أول ما نزل تنزيلا نزل المفصل الأول، أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، لكن ختم القرآن على مستوى الترتيل بالمفصل. المفصل ولا سيما كل ما القرآن بينتهي وانت رايح جزء عام كده بيعرفك ان هما طريقين لا ثالث لهما. يعني اقرا كده جزء عام، وده عجيب ان دي من الايات اللي بنسمعها كتير في الصلوات، هتجد ان هما طريق الجزء عام مركز ان هما طريقين، هتختار ده ولا ده. كتير نفس السورتين هنا برضو، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وتحت اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسير له، من بخل واستغنى طريقين، يعمل مثقال ذره خيرا يرى، يعمل مثقال ذره شرا يرى. اقرا جزء عام هتلاقيه بيقول لك ها اختار انت في مفرق. فالمفصل بيجيب لك الاختيار اليمين خالص والشمال خالص، الدرجات التي بينهما كانت بتظهر مع نزول الأحكام التدريجية والانتقال للمدينة، فأصبح في درجات هنا وفي دركات هنا. وده من معاني قول الله سبحانه وتعالى في أول محمد سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. طب ما هم آمنوا في الأول، إيه تكرار آمنوا بما نزل على محمد؟ قالوا من معانيها ذكرها البقاعي ان كان في احكام بتنزل بصوره تدريجيه، ذلك في نفس السوره قالوا ايه، يقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال، فكان في احكام بديك تدريجيه. الاحكام التدريجيه اللي كانت بتنزل دي، فمنهم من يلتزم بها كليه، ومنهم من يتردد، ومنهم من يقبل، ومنهم ضعاف الايمان، فظهر الدرجات عند اهل الايمان وظهر الدركات وظهر النفاق. لكن القران من اول لحظه كان بيعرف، لذلك في اول لحظه كان الامر في فرقان، هتختار الطريق ده ولا الطريق ده، طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريق أبي جهل، كان في فرقان واضح. وبيختم القرآن ترتيلا، اللي بيخلص القرآن بيتقال له تذكر أنت اخترت أنه طريق. الإنسان بينسى في زحمة الحياة، ومولود مثلا بفضل الله في بلد مسلمة ومع المسلمين، فبينسى قضية أنه هو مطالب أنه يختار، يعني مطالب أنه هو يحمل هذه الأمانة، وسيسأل ماذا فعلت مع نفسك، عملت إيه مع نفسك، أنت زكيت نفسك، أنت بنيت نفسك، أنت ضحيت بنفسك، هل وضعت نفسك في أعلى مكان إن أنت اديتها لربنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. في واحد بقى ده أعلى حاجة، قال لك بص أنا أغلى مكان لنفسي دي أنا اديها لربنا، بتاعت ربنا، وأنا لو اديتها لربنا سبحانه وتعالى وبعتها لله سبحانه وتعالى أنا كسبان خلاص. ويقين ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، ده يعني قمة البشرة ان انت تبيع نفسك لله سبحانه وتعالى. ذلك ربنا قال: ومن الناس من يشري، اهو باعها، وحتى يشري قالوا هنا تيجي بمعنى باع، ولذلك قالوا اشترى، زيادة التاء دي انك حرص على الشيء فانت عايزه، شرى لما شلنا منها التاء فاللفظ قل، فمعنى انك زاهد في الشيء. فيشري نفسه بكل سهوله بيديها ربنا، والناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واللي يدي نفسه ربنا، ربنا مش هيضيعه. لذلك ختمت الايه والله رؤوف بالعباد، ربنا مش هيضيعه. خلاص، ونرجع ان شاء الله مره ثانيه برضو لايه البقره. فالمهم ان جزء عام بيقول لك انت في مفرق، اختار، اتعلم ان انت اللي الطريق اللي انت ماشي فيه ده، اتعلم ان هو من اختيارك. مش انا لقيت الناس وقالوا لي وبعد كده في زحمه الحياه انا ما اعرفش ايه اللي خلاني اختار الاختيار ده، اصل ما حدش قال لي اعمل ايه للدين. لا، انا هدفي من مجلس اليوم انك تختار على بينه، انك لما تضحي الدين ربنا تضحي على بينه، انت اخترت هذا الطريق، انت اثرت هذا الطريق، انت تعطي لله سبحانه وتعالى من وقتك ومن مالك، انت محتسب لهذا الامر، تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، انت بتسعى لذلك الامر، انت قاعد بتبحث وبتدور يا رب انا اريد ان اخدم دينك، اعمل ايه؟ انا بدور على حاجه انفع بيها الدين، اعمل ايه يا رب؟ يا رب انت اعطيتني هذه الامانات، اعطيتني النفس والسمع والبصر والمجهود، يا رب انا عايز اعطي من هذه الطاقه لك يا رب. ده على بين انا اختار هذا الامر، مش انا خلاص كان في مش عارف. وده كويس في الاول، انا رحت مجلس عين وبعد كده رحت تحفيظ ومع زحمه الحياه شغلت فسيبت الامور. لا، انت المفروض الامر يكون على بينه. وبتيجي مفارق في حياه الانسان بتخليه بيكون بيظهر هل هو صادق ولا كاذب. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أنت كنت ماشي وخلاص كده ولا اخترت هذا الطريق على بين؟ يبقى إذا لما تيجي تقرأ في القرآن وتبحث عن قضية النفس، هتجد زي ما قلت إن في ناس ضيعت نفسها، في ناس قعدت تضحك على نفسها، في ناس قعدت تراوغ مع نفسه، وزي ما ربنا بيقول كده ألهاكم التكاثر، يعني قعد يراوغ يراوغ يراوغ لغاية لما فجأة حتى زرتم المقابر، يعني قعد طب بكرة، طب إن شاء الله، طب ربنا ييسر، طب مش عارف، قاعد يراوغ ونفسه بتصرخ. المرأة التي حبست الهرة لم هي تطعمها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أدخلها الله النار. فتخيل واحد حابس نفسه، مانع نفسه أنه يتلقى نور الوحي، اللي حبس الهرة. طب هو حبس نفسه منع، وده من معاني دساها، غطى نفسه ومنع وصول النور إلى نفسه، قاعد يراوغ ويضحك على نفسه ويشغل نفسه، نفسه تصرخ تحتاج إلى نور الوحي، تحتاج أن هي تسير في السير المناسب للفطرة. الطريق الثاني متكسر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ما يمشي سويا على صراط مستقيم. بعض العلماء قال هنا في مقارنة في الشخص الماشي في الطريق، ربنا قال على الطريق الثاني ده صراط مستقيم واللي ماشي عليه سوي، الثاني ربنا ذكر أنه مكبا على وجهه، دلالة أن الطريق ده أصلا وعر. إيه اللي ماشيك في الطريق ده؟ إيه اللي خلاك تختار طريق مضاد لفطرتك؟ فبالتالي الإنسان لابد أنه هو يرجع مرة أخرى ويفكر. طيب بتأتي أحداث زي أحداث غزة وغيرها، تكون أحداث مفصلية في الحياة، يعني تخلي الإنسان، لأن الإنسان مشغول، يعني زي ما قلت لكم هو ماشي، طب احفظ حاضر، أبوه يقول له احفظ فيحفظ فيكبر فيكمل، يعني هو ماشي في زحمة الحياة. فتيجي أحداث تخليه يعيد السؤال، يعيد الأسئلة المركزية تاني في حياته، الأسئلة اللي بيسموها الأسئلة الوجودية. إيه اللي يخلي ناس في الأوقات دي زي دي تسلم؟ لأن في الأزمات بتظهر أسئلة وجودية، يعني في الحروب، الزلازل، البراكين، في الأقدار المؤلمة العصيبة الصعبة التي لا يفهمها العقل تلقائيا، بيحتاج حد يجاوبه على هذه الأسئلة. فبتظهر في الأوقات دي، بيظهر الاكتئاب، بيظهر الانتحار، بتظهر الأسئلة الوجودية. وده حصل بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية بيظهر، والمدارس النفسية ازدهرت أصلا، بتزدهر دايما بعد هذه الحروب، وبتنشأ مدارس جديدة بتحاول تحل الأزمات اللي بتظهر، الأزمات النفسية اللي بتظهر في هذه الأوقات. الدين الوحيد اللي بيملك إجابات كاملة على كل هذه الأسئلة الوجودية هو الإسلام. فبالتالي ده أصلا فرصة رهيبة للدعوة إلى الله. لكن بالنسبة بقى أنا برجع علينا إحنا، إن الأزمات دي بتخليك أنت تتساءل، ده ليه بيحصل؟ طب أنا عملت إيه؟ طب أنا الناس دي ضحت بحياتها؟ طب الناس دي قدمت؟ طب أنا الوقت لو كنت مكانهم؟ طب ماذا لو؟ ويبدأ العقل يتساءل هذه الأسئلة. منهم من الناس بيعمل إيه؟ خلينا نكمل زي ما إحنا. هو مش عايز شوشرة على الوضع اللي اختاره، على الحياة اللي اختارها خلاص. وهو ده اللي بيعمله كتير مننا مع نفسه، ان كل ما النفس تبدأ تفيق، تيجي مثلا موسم طاعة يروح يحج، تيجي عمرة، يجي رمضان، يجي موسم يخليها يبدأ يفوق، يوم هو يرجع يشوش على نفسه مرة تانية، يرجع يعمل بقى ايه، حالة اللهو والتغافل. زي ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، ابن كثير بيقول يتغافل ويعرض ويتعامى، عامل نفسه مش شايف. ومن يعش، عارف يقول لك انا مش واخد بالي، انت بتقول ايه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. انت بتقول ايه شعيب؟ الوقت مش فاهمين، انتوا زي ده، انتوا في الفلوس زي الفل، ده دول عمدين ده هم مشكله، مشكلته مشاكل ماديه اصلا، ده دول فظاع في الاقتصاد وفي الفلوس. وسيدنا شعيب يكلمهم على قضية المال وبقية الله خير لكم. أما جيتوا عند الدين عامل نفسك مش فاهم، لا نفقه كثيرا مما تقول، وبالآخر إحنا لا نفقه إلا في القوة، ولولا رهتك لرجمناك. فربنا سبحانه وتعالى يقول سورة الزخرف، ودي برضو متناسبة مع قضية الزخرفة، ومن يعش عن ذكر الرحمن، إيه اللي بيحصل لما يقعد يتعامى يتعامى يتعامى؟ نقيض له شيطانا. مش فاكر، أظن حسن جبل في المعجم الاشتقاقي، مش فاكر قريتها فيه ولا فين، بيقول إن القيض ده أصله قشر البيضة، إنه بيجي الشيطان يعمل قشرة حواليك خليك ما عادش تشوف النور تاني بقى. نقيض له، وموجود أيضا وقيضنا لهم قرناء فزين. سورة إيه دي؟ فصلت. هناك في تفصيل للآيات، فالشيطان عايز يمنع ذلك. سورة فصلت فيها محاولة دايما لصرف الناس عن رؤية الآيات، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إن الذين يلحدون في آياتنا لحد الشيء المخفي. نرجع، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ليه؟ شوف هنا ربنا بيقول، ربنا بيقول نقيض، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتركه يخذله، انت اللي اخترت. لذلك ربنا بيقول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا ايه؟ ها، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. شوف نوليه ما تولى. شوف ربنا بيقول سورة التوبة دي بتاعت النساء، التوبة وما كان الله ليضل قوما ها بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فربنا بيبين لك ويوضح لك ويعمل لك أقدار ويرسل لك رسائل، وبيقول لك أنت اللي اخترت، أنت اللي اخترت الطريق ده، أنت هتحاسب على اختياراتك. احنا أغلبنا مش عايز يتحاسب على اختياراته، فبيعيش في الحياة في غافل، في هذه الغفلة، فتأتي أقدار تخليه خلاص يهلك من هلك عن بينة. أنت قدامك رأيت بنفسك من يضحي ومن يبذل، ورأيت هذه الحالة الفرقانية. لذلك ربنا سمى غزوة بدر سماها الفرقان، وربنا قال في نفس السورة اللي سماها، اللي سمى فيها غزوة بدر سماها الفرقان في سورة الأنفال، ربنا سمى غزوة بدر الفرقان في سورة الأنفال، ربنا قال في نفس السورة ليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة. إن لما بتظهر هذه الحالة الفرقانية خلاص الإنسان بيهلك يكون عن بينة. لذلك كلمت في أول درس بتاع بصائر من غزة أن الله سبحانه وتعالى يحب الوصول لهذه الحالة، بالرغم أن الوصول لحالة الفرقانية دي مكلفة، مكلفة من الدماء والأنفس، لن نصل إليها مجانا كده، لازم في تضحيات لنصل الى هذه الحاله الفرقانيه اللي الانسان خلاص بيختار فيها على بينه. الانسان زي ما قلت لكم بيكون عايش غافل، وده كان حاصل قبل الاحداث، خلاص ان الناس ماشيه وده الدول دي بتطبع، والدول الغربيه خلاص، والحقوق الانسان والناس بتشوف مصالحها، وكله خلاص بيجري على اكل عيشه خلاص، واداره وتجاره او لهون انفضوا اليها، والموضوع كان ماشي كده. فيجي فجاه حدث يخلي الناس ايه ده، عارف، تقف كده، هو ايه اللي بيحصل ده؟ الناس يعني احنا بقى لنا 3 شهور صلى الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنهم، ناس لسه واقفه بتشوف ايه اللي بيحصل ده، حدث جلل بيخلي الناس واقفه، ده ايه وليه وايه الفجور والطغيان اللي بيعملوا، اللي بيعملوه دول على على المسلمين، وايه اللي مخلي كل الدول تقف في صف اسرائيل كده، يعني مخليه عيد تساؤلات كان مش عايز يفتح الملفات دي. يعني في يعني مثلا من التحليلات يقول لك ليه بعض الناس مثلا بيتعصب لفكره معينه او طائفه او دين، وممكن بيبقى عارف او بيجي له خواطر ان هو كده غلط، اول ما بيجي له خاطره انه يعمل مراجعه يفكر يعيد تفكير في الاختيار ده، النفس بتراوغ وهو بيهرب لانه بيفكر في تبعات انه يفتح الملف ده، فبتنشأ جواه كده جوه دماغه بتنشأ زي منطقه مظلمه ممنوع يقرب لها. خلاص هو المنطقة المظلمة دي ما بيفتحهاش، كمل في حياته ويفكر وراخ شخص تفكير ناقد وبيحلل كل حاجة، ويجي عند ملفات معينة كده رافض يفتحها، فاهم ان تبعات فتح الملفات دي خطر جدا. وده حتى معروف، اللي متجوزين تلاقيه عارف ان في ملفات ما ينفعش يفتحها مثلا، عارف ان هو لو فتحها هيحصل له دماغه هتتفتح، هيحصل له مشكله. فهو انت وفي الشغل بتبقى عارف ان ايه، فتلاقيك بتتغافل، بتيجي عند حاجات معينه كده وبتعديها. في ملفات كده في الدين احنا كنا متجاوزينها مش عايزين نفتحها، حياتنا تضحياتنا البذل، فبيجي حدث يخليك، وده عجيب سبحان الله، في الشاشات قدامك وكله ماسك نوبات وشايف الناس، شايف الاذى وشايف الدماء وشايف التضحيات وشايف الفجور وشايف الطغيان، ايه ده؟ فطبعا هنا بيبدأ يتساءل، طب وانا حياتي ونفسي واوقاتي ومجهودي وديني، طب ايه اللي يعني هيبدا يقدم محتاج يقدم إجابات. طب أنت هتعمل إيه؟ أو إيه اللي أنت عملته؟ مش بس لهؤلاء، لأجل هذا الدين أصلا الذي قام من قام وضحى لأجله. فبتبدأ تعاد هذه التساؤلات مرة أخرى. فبنرجع بقى، وده اللي بيخليني في دروس بصائم الغزة دي أرجع للمحكمات الأولى، اللي هو إن من الأول إننا عرضنا الأمانة، من أول إني جاعل في الأرض خليفة، لأن إحنا كنا، وده اللي بدأ به القرآن أصلا، قضية الاستخلاف بدأ به القرآن في سورة البقرة، لأنه يعني بيحطك قدام هذا الاختيار. القرآن بدأ بهذا الوضوح وختم بهذا الوضوح. القرآن بدأ بهذا الوضوح وختم بهو إن خلاص هما فريقين، هتختار إيه؟ فتأتي هذه الأحداث تجعلك تتساءل، عملت إيه مع نفسك؟ إيه اللي أنت قدمته نفسك؟ هل قد أفلح من زكاها؟ ولا قد خاب من دساها؟ ربنا بيقول في سورة الليل، ابن عاشور بيقول اختيار قضية الشمس في سورة الشمس والليل، إن بدأت هنا بالظلام وبدأ هنا بالنهار، وإن سورة الليل في قول كثير من اللي تكلموا في ترتيب النزول إن هي نزلت قبل سورة الشمس، بل الليل من أوائل السور، أظن بيقول من 6 أو 7 سور الأوائل يعني سورة الليل، بيقول إن ده في إشارة إلى إن الليل هنا الظلام، وده انتشار الكفر، وتشبيه الكفر أو الضلال بالظلام موجود متواتر في القرآن وفي السنة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. فقضية النور بأن هو الحق والظلام بأن هو الضلال، ده أمر منتشر وموجود في القرآن وفي السنة. فمسألة وليل إذا يغشى وصيغة المضارع استحضار هذه الحالة انتشار الظلام، وتيجي سورة الليل بتقول لك كيف تخرج من هذه الحالة، تبدأ تديك بعض الإجابات لتخرج من هذه الحالة الظلامية المنتشرة، منتشر زي مثلا حالة استضعاف منتشر للمسلمين. الواحد لما بيجي يفكر عايز يدعي للمسلمين فين، يفاجأ ان كم الأماكن اللي فيها أذى في المسلمين منتشر جدا، فبيحس ان في حالة من الانتشار للاستضعاف، فيبدأ عايز يقدم اي خطوة للخروج من هذا الأمر. فربنا بيقول لك ان الناس انقسمت لفريقين، زي ما ربنا خلق الناس ذكر وأنثى كذلك الناس هينقسموا لفريقين، إن سعيكم لشتى، شتى في اختلاف في تفرق شديد بينهما، تمام. طيب السعي ده لما ربنا بيقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، في ليل وفي نهار، وما خلق الذكر والأنثى، في ذكر وفي أنثى. فربنا بيقول لك في مخلوقات قدريا افترقت، ربنا اللي فرقها، وفي ناس شرعيا هيحصل بينهم الاختلاف، لان ربنا بيقول ايه، ان جواب القسم ان سعيكم لشتى. طيب سعيكم لشتى الاختلاف ده مبني على ايه؟ مورد القسمه، المقسم هينقسموا بسبب مثلا سعيكم لشتى، ان ده هيبقى مثلا دكتور وده مهندس، يعني الاختلاف على ايه؟ على الدين. فربنا بيقول ان سعيكم لشتى. فاما الفريق الاول بدا بكلمه محوريه للفريق الاول، وهي كلمه ايه؟ اعطى. دينك لابد أن يبنى على العطاء، ولا سيما في أوقات انتشار الظلام، لازم، مش هتخرج من الظلام اللي في اللي سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة إلا بالعطاء. يعني كثرة التساؤلات والكلام لن تخرجك من هذه الحالة، لابد من السير في الأشبار التي أضاءها الله لك، مش هتخرج منها إلا ما تمشي. ربنا بيوريك شبر قدام، امشي. يعني تلاقي واحد قاعد بيسأل وعايز مناهج طب انت الاشبار التي ظهرت امامك، انت ربنا ورى لك حاجات معينه في الدين، عارف مثلا في الصلاه، عارف في قيام الليل، عارف في الامر عارف ان منكر في الدعوه، في حاجات ظهرت امامك انت مشيت فيها، لا اصلا انا بس كنت عايز اعرف اللي بعد كده، ما هو اللي بعد كده مش هيظهر الا لما تمشي. اصحاب الكهف لما خرجوا كانوا مش عارفين ايه اللي هيحصل، يعني خرجوا وقرروا ان هما مش هينفع يقعدوا هنا، ما كانوش عارفين، يعني ما قالوش لبعض ايه، شوفوا احنا هنطلع ونروح الكهف وهننام بقى 300 وشويه سنه وماشي، هما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، كانوش عارفين. اللي راحوا الحبشه ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، اللي راحوا المدينه ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل. فالطريق بيظهر بصوره تدريجيه على حسب سيرك فيه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، ممكن تموت في الطريق عادي، ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فأول كلمة جاءت في سورة الليل للخروج من هذه الحالة، وأما من إيه؟ أعطى. بعض المفسرين قيدها هنا بالمال وقالوا ده سبب النزول، أتكلم عنه إن شاء الله، بسبب بكر الصديق أخرج ماله، وأيضا كلمة وما يغني عنه ماله إذا تردى. وبعض المفسرين قالوا حتى وإن كانت الآية تعني المال لا مانع من يؤخذ منها اللفظ العموم، أو الآية تفيد العموم أيا كان، يعني سواء الآية جاءت أولا في المال ونعمم اللفظ، أو اللفظ أصلا عام، بدأت بالعطاء، أعطى واتقى. ذلك الألوسي بيقول أعطى أيوة ماشي المال للتقى، ده بقية الدين لازم يكون شيء بيقدمه. العطاء، العطاء للدين على قدر اليقين، دي قاعدة، عطاؤك للدين على قدر اليقين. أما من أعطى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى. العطاء على قدر التصديق، اللي بيبذل. لذلك الآيات نزلت في ختام الآيات، نزلت في من؟ اللي هي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. قال له نزلت، جمهور المفسرين في أقوال تانية، في جمهور المفسرين نزلت في الصديق. فكان أعلى عطاء هو عطاء الصديق، لأنه هو أكثر واحد مصدق. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسن، على قدر التصديق بوعود الغيب، على قدر العطاء. لأن العطاء اللي أنت بتبذله أنت قد لا ترى المردود له، أنت مش عارف، وخصوصا في أوقات استضعاف أنت بتعطي، بتؤمن بقضية أنت مش شايف لها نصر الآن، لكن أنت موقن. ذلك عطاء الصديق كان أعلى عطاء. ليه؟ لأنه كان على قدر تصديقه. فأما من أعطى واتقى وصدق، فلما كان الصديق صديقا فكان عطاؤه أعلى عطاء، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في هذه السورة. فأنت في ناس عندها نوع من الزمزمة للعطاء، عطاؤه ضعيف شوية للدين. ربنا سبحانه وتعالى قال على هؤلاء اللي هي أفرأيت الذي تولى، طب مشي ليه ده؟ مشي ليه؟ أعطى قليلا، هو من الأول داخل ناوي يدي شوية صغيرين. اللي دايما داخل يدي للدين شوية صغيرين ممكن بتعدي، وأنا ذكرت الكلام قبل كده في دروس كتير للشيخ الإسلام ابن تيمية، إن مش لازم كل الناس تبتلى كل الابتلاءات، في ناس كتير إيمانها بسيط وبتعدي وبتموت وربنا بيحفظها من البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، والإنسان أصلا يطلب من الله العافية. لكن أحيانا بتحصل ابتلاءات فارقة للناس. هنا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، اللي دايما بيدي قليل ده ممكن يحصل له ابتلاء ان يقابله شيء صلب في الطريق. لذلك اعطى قيان واكدى، قالوا الالف دي الف الوصول لشيء، اكدى يعني بلغ الكوديه، اكدى يعني قلنا انه احرم مثلا بلغ الاحرام، او اكدى الف دي وصل لشيء، فاكدى يعني كان ماشي ماشي بيحفر، بيحفر كده كوديه، كوديه صخره عظيمه. قالوا واحد ده كان بيحفر بيدور على ميه عايز يجي ميه، فقابلته صخره صلبه مش عارف يكسرها فساب الطريق ومشي. فبيقابلك كدى في الطريق، أشياء صلبة قد تقابلك في الطريق. الذي وطن نفسه على العطاء القليل لا يتحمل هذه الكدى فيترك الطريق. لكن اللي موطن، لذلك من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر، من الأول وطن نفسك على العطاء الإيه؟ الكثير، من الأول يعني، من الأول هذا الدين مبني أصلا على العطاء. فاحنا محتاجين نراجع ديننا، هل ديننا مبني على الكلام ولا البذل والعطاء؟ ذلك من الصفات اللي ينبغي المؤمن يراجعها في نفسه، صفة البخل صفة خطيرة المؤمن، يعني الشح، خلينا نستعمل التعبير النبوي اللي استعمله، يكم الشح انه اهلك من كان قبلكم، قضية الشح. وفي بعض الروايات اظن مش فاكر سندها ان الشح والايمان بيتنافيان، ان الايمان مبني اصلا على العطاء. فذلك المنتصر هو الذي يوقى شح نفسه، ننتصر، لأن الشح صفة مانعة من هذا العطاء. والعطاء تاني كده، أما من أعطى واتقى، احنا قلنا العطاء على قدر اليقين والتصديق، وصدق هنتكلم دلوقتي على صدق الحسنى، فسنيسره لليسرى. والتيسير على قدر العطاء، حيث تستبصر ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب النور والرؤية والبصيرة على قدر عطائك، وعطاؤك على قدر يقينك وتصديقك. فالأمر كله مبني على قضية وصدق بالحسن. لذلك قال بعضهم الحسنى هي لا إله إلا الله، هي دي الشجرة اللي لو أثمرت صح هتطلع عطاء، والعطاء يطلع نور وبصيرة يخليك خلاص ميسر للطريق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى خلاص، فسنيسره لليسر. شوف اللي هنا يعني ابن عاشور هنا طول قوي وغيره، قال لك هو ازاي فسن يعني كان متوقع فسنيسر الطريق له، الطريق هنا اللي هو هيبقى اليسرى. قالوا اليسرى الاعمال الصالحه الموصله للجنه، عظم قال الجنه، خلينا ناخد ان هو العمل كان متوقع فسنيسر اليسرى له. وانظر الى استعمال القران ان ربنا سمى الطريق الموصل للجنه سماه الايه؟ يسرى، طريق ميسر. فارق بين ان ربنا ييسر لك العمل الصالح، وبين ان ربنا ييسرك انت للعمل الصالح. ان ربنا ييسر لك عمل صالح معناه ان العمل ده كان فيه صعوبة عليك انت، فالعمل ده تسهل ليك. التانية لا، انت اللي اتغيرت، تركيبتك اتغيرت، اصبحت موافقة للاعمال الصالحة، فانت خلاص بقى الطريق ده انت بتحبه، هنا اصبح هواه تبعا لما جئت به. خلاص انت بقيت انت حابب الطريق ده، انت بقيت انت الطريق ده متناسب معاك، فكل اختيارات الطريق اللي هي كانت شاقة قبل ذلك اصبحت بعد تيسيرك لليسرى، مش بعد تيسير العمل لك، بعد تيسيرك لليسرى اصبحت انت ماشي خلاص، الطريق بقى بالنسبة لك متسفلت، مش حاسس بمشكلة. غيرك بيجد صعوبات، غيرك مستغرب انت، وناس كتير تيجي تقول لك، تسال يقول لك انت ازاي بتطلب العلم ده؟ احيانا بشوف اخوه مثلا بيسهر ليالي في طلب العلم، وواحد ماسي يقوم الليل، انت مستغرب، الامر شاق، وهو تستغرب ده هو حابب الامر، يعني ده هو ده مزاج انه يسهر ليله كامله يحرر مساله مثلا علميه، انت مستغرب. هو يا جماعه اصبح هو ميسر للامر ده، اعماله فكل ميسر لما خلق له. وهنا مبني ايضا على العمل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قرأ هذه الايه، ان هو طب لو كل واحد مكتوب له النتيجه بتاعته، قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. يبقى اذا انا عايز ايسر التيسير على قدر العطاء، والعطاء على قدر التصديق. يبقى انا محتاج ازود في قضيه وصدق بالحسنى دي. قالوا ايه الحسنى؟ بعضهم قال الجنه، وبعضهم قال اسماء الله، وبعضهم قال لا اله الا الله. وهنا العجيب ان ربنا سماها حسنى، انت اخترت طريق حسن، فانت مستبشر بعطائك. يعني في ناس بتضحي ومتازمه وبعدين، زي السوره دي روعه، مع ان اسمها سوره الليل، سوره كلها بشرى، في يعني عتمه الليل وفي ظلام الليل مليان بشريات. ختام السوره اصلا، ختام السوره ايه؟ اخر كلمه في السوره يرضى، اللي ضحى هيرضى. يعني ما تتصور، احنا مش قلنا ومن الناس يمشي نفسه ابتغاء مرضات الله؟ والختام والله رؤوف، ربنا مش هيضيعك. انت متصور ان اللي بيضحي عشان يدين ربنا بيضيعه؟ ده ربنا قال عن المجاهدين في سوره محمد اصلح باله، الله سبحانه وتعالى يغار على اهل الايمان. فاللي هيختار الطريق ده بالرغم من ان ظاهر الطريق ده اذى ودماء وتضحيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكاره، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في آخر الزمان يأتي الدجال معه جنة ومعه نار، فناره جنة. يعني طريق الحق، ولا سيما دايما في آخر الزمان، طريق الحق يكون ظاهره النار وهو في حقيقته جنة. في واحد يقتحم نار الدجال فيجد نار الدجال جنة، والناس يظنون أنه في النار وهو في الجنة يتنعم. هو خلاص يسر لهذا الأمر، جعله الله سبحانه وتعالى بردا وسلام. ده مبني على كل ده على ايه؟ انك انت تعطي، تبذل. كثرة الاسئلة، يعني تجد اناس انت لا لا لا يزالون سنوات يسألون واعمل ايه واختار ايه. ابني انت لو كنت مشيت في الطرق التي ظهرت لك كنت وفقت واستهديت بالله سبحانه وتعالى. اين وكلمت الدرس اللي فات عن قضية الاستهداء بالله، اسم الله الهادي، اين هذا الاسم والصفة في حياتك؟ قضية ان الانسان يستهدي بالله. طبعا وقلت واكدت ان ده مش معناه انك لابد تسال اهل العلم وتستشير والبحث، لكن لازم القلب يكون معلقا بالله وحده سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لكنها تشتكي الى الله، ذلك بعدها على طول والله يسمع سبحانه وتعالى، الله يسمع تحاوركما. فحتى وانت تطلب العلم او بتسال تقلب معلق بالله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام كان له تعليق على دعاء الاستخارة، بيقول إذا كان معنى كلامه، يعني إذا كان أنت مش عارف اللي بيناسبك، غيرك هيعرف اللي بيناسبك أنت؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي يعرف ذلك، فلذلك شرع دعاء الاستخارة. فأنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر. يعني الإنسان لما بيصل لهذه الحالة بين يدي الله يهدى ويوفق، لأنه بيدخل من باب الافتقار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لابد من صدق، لابد من برهان صدق. انت صدقت بالحسنى، اين برهان الصدق؟ في العطاء والبذل. عملت ايه لدين ربنا؟ ما الذي يعني محتاجين نرجع نفكر ان كل انسان يسائل نفسه، هو يقعد مع نفسه كده، انا ايه اللي ربنا اداني من امكانياته ممكن اعمله؟ اي شيء هذه لحظات يراها الله سبحانه وتعالى. لحظة البحث عن شيء تقدمه لدين الله وتنتفع أنت في دينك أولا وتنفع دين الناس، هذه لحظات يحب الله سبحانه وتعالى، الله مطلع عليك في هذا الأمر. لكن إن الكل منتظر، ودي أزمة كبيرة لها أسباب كتير، يعني ممكن تبقى عايز درس تاني، فكرة إن أنا إن الأغلب منتظر حد يقول له يعمل إيه، مقدر إن دي أزمة لا أنكرها وإشكالية تحتاج إلى درس، لكن لماذا يكون الحل هو الانتظار فقط؟ ليه الإنسان ليه في الدنيا ما بننتظرش؟ ليه بنعافر؟ طب ممكن تقابل واحد قاعد يفكر وياخد دورات ويبعت ايميلات ومش عارف ايه، وتيجي في دينك والله انا مش عارف اعمل ايه. طب واللي وصلوا ازاي؟ هل كل اللي حس ان انت تظن انه وصل لشيء هو حد جه قال له يعمل ايه، ولا هو استهدى بالله وظهر له اشبار سار فيها، فتح له طريق؟ سيدنا موسى كان ماشي كده راى نار، راح النار كلمه الله سبحانه وتعالى. عادي انت ممكن تمشي في طريق ربنا يعمل لك اشاره معينه، تروح الاشاره دي توفق لباب تاني تماما. الواحد لما بيقعد مع الناس اللي سبقوه في الطريق بيسمع منهم بيتعجب، ده كان مختار طريق تاني خالص، وبعد كده ربنا بعت له شيخ، وده واحد مش عارف سافر فين فتعرف على ناس، ايه ده اشياء عجيبه. اين الله في حياتك؟ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، العطاء على قدر التصديق والتيسير على قدر العطاء، وصدق بالحسنى فسنيسره، هو ييسر لهذا الطريق. واما من بخل مش عايز، ولا سيما البخل بيزداد في اوقات الظلام، لذلك ربنا قال ان من اقتحام العقبه، كل ده في جزء عام، ان من اقتحام العقبه ان تطعم في يوم ذي مسغبه، يعني ساعات المجاعه كله بيضن مش عايز يطلع حاجه، ففي اوقات الظلام كله بينفر كله بيجري، لذلك ربنا قال عن الظلام في سورة البقرة وإذا أظلم عليهم إيه وقف، مش كمل، مش هيكمل، لكن لما بيضاء شيء في الطريق يماشي، أول ما الدنيا ظلم يوم واقف. المؤمن لما الظلم بيمشي عادي إنه موقن بالله سبحانه وتعالى. هنا الظلم معناه إيه؟ قالوا أقوال كتير في يعني وإذا أظلم، قالوا حصل هزيمة، حصل أزمة، حصل فقرة، أي حصل بلاء. التاني لما بيحصل انتصار بيكمل، يحصل غنيمة يكمل، يحصل أزمة ابتلاء استضعاف هزيمة يقف، دي معاني وإذا أظلم عليهم قاموا. المؤمن لا، وإذا أظلم كمل، لأنه يعني في الأول ما كانش مكمل عشان الغنيمة ولا عشان نصر، لا مكمل يقين في هذا الطريق. وأما من بخل شوية، البخل ده بيحوله إن الشيء اللي بخل بيه ده فرح بيه، فاستغنى بهذا الشيء الذي بخل بأيا كان المال أو الأسباب، فأصبح مستغني عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مفطور، وده شرحته في درس أجوف، الإنسان مفطور على الاحتياج، الإنسان في جوف، دايما الإنسان في نقص، دايما الإنسان في نقص، النقص ده الإنسان دائما يسعى إلى سده. يعني فهم الإنسان خليك تعرف إيه الدوافع المحركة له. يعني مثلا إنسان مفطور أنه يحب أن يشاهد، إنسان بيكتسب تقييمه دايما بيحب يشاهد، فبالتالي لو لم يكتفي بنظر الله له سيسعى إلى البحث عن نظر الناس. ذلك من الحاجات اللي بتعالج قضية البحث عن نظر الناس قيام الليل، قيام الليل أنت بتكتفي بنظر الله لك، الأعمال الخالصة لله بتغطي عندك، أنت جواك فطرة محتاج تشعر بهذا الأمر، فلما تشعر إن في علاقة بينك وبين الله، الله يراك، يعني وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، دي مطمئنة، الذي يراك إيه؟ حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فدي مطمئنة إن ربنا يراني، دي مطمئنة، حاجة بتخلي الإنسان خلاص خد الاحتياج من هذه المشاهدة، فلا يكترث بنظر الناس، الناس قالوا عليك مش يقولوا، لكن اللي ما عندوش لم يتغذى بالمعاني ديت قاعد بيبحث عن سد هذا النقص. كذلك الإنسان في احتياج، فلو لم يستغني بالله سيظل دائما يحاول سد هذا النقص بشيء فيستغني بشيء آخر، ده طبيعي. ذكر من يقول أمام بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، يعني عقوبة، يعني نسأل الله السلامة والعافية، طريق الشر بقى متناسب مع اختياراته، بقى متناسب مع، يعني إنسان كأنه عارف بيتفرمط، همومه ومشاعره وأفكاره بقت متجهة هذا الاتجاه، زي ما ربنا قال قلنا آية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. عايز الطريق ده خده، ده مش بس هدي لك الطريق ده، ده أنا هخلي الطريق ده سهل عليك، ده أنا هخليك أنت مسهل لهذا الطريق. خد طريق النار بقى طريق متسفلت للنار، نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ أنت رفضت الآيات دي. لما كان بعض الناس يسمعوها يستغرب إزاي ربنا ييسره للعسرة، لأنه مش فاهم يعني إيه اختار. وده اللي أنا عمال أتكلم فيه من أول الدرس، أنت بتختار في مفرق، هتختار الطريق ده ولا الطريق ده، أنت مسؤول عن هذه الاختيارات، ستسأل يوم القيامة عن هذا الاختيار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. طب واللي أنت بخلت بيه ده هيعمل إيه؟ وما يغني عنه ماله؟ القرآن التقط مشهد للراجل اللي اختار بقى الطريق ده وهو بيسقط في النار. يعني تعبيرات القرآن عجيبة. وما يغني عنه هو استغنى، فربنا يقول وما يغني عنه ماله، أكتر حاجة استغنى بيها عن هذا الطريق. إذا القرآن التقط مشهد السقوط في جهنم، إذا ترد وهو بيسقط في جهنم كده، نفعك المال في شيء؟ لم ينفعك في شيء. ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا، لذلك بعدها على طول ايه؟ وما يغني عنه ماله اذا تردى. ها شوف بالتاكيد، اوعى تظن ان ربنا ظلمه وجاءت بالتاكيد. ان علينا للهدى، ربنا بين، وان لنا للاخره والاولى، فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب، هو اللي خد القرار وتولى، والتاني وفق. يعني في سوره الاعلى ربنا قال عن اللي بيذكر ويتركها، ربنا قال ويتجنبها الأشقى، هو اللي اختار انه يترك التذكرة، فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ها ويتجنب هو الفاعل. هنا عن النار ربنا قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنب، مش وسيتجنبها، لا سيجنب. هنا بابني لغير الفاعل، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقه لهذا الامر، سيجنبها الاتقى. الاتقى دي متناسبه ما بين اعطى واتقى. لاحظ ان القران بيجيب لك، ولا سيما جزء عام، بيجيب لك الاتقى والاشقى، حط لك زي ما قلت لك، حط لك الفريقين بحيث يكونوا واضحين قدامك، اللي اختار الطريق ده يعني الى نهايته، واللي اختار الطريق ده الى نهايته. وكانت الباقي ده الدرجات والدركات دي كما قلت مع انتشار الاسلام بتظهر، فتظهر الحالة الرمادية ديت، فتأتي أقدار معينة تظهر لك الفارق، وبعدين ترجع تاني الحالة الرمادية، تأتي أقدار تظهر هذه الأمور، ثم الحالة الرمادية مرة أخرى. فوجود الأقدار دي بيكون حجة، زي رؤية الآيات الكونية، زي المعجزات دي، كلها أشياء بتأتي تجعل الإنسان مفرق واضح، هتختار الطريق ده ولا الطريق ده، ليهلك من هلك عن بين. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. الأتقى هنا أنه بذل. لماذا أعطى المال؟ يتزكى، وده اللي في السورة اللي قبلها قد أفلح من زكاها. طب كيف زكاها؟ ليس بالكلام، بأعمال. يؤتي ماله فوق استضعاف. كانوا بيروحوا يعاتبوا الصديق، أظن مروي أن والده أو غيره اللي كان بيعاتب الصديق، أنت ليه بتختار الضعفاء تعتقهم؟ كان بيبحث عن مجموعة من الضعفاء، سواء نساء ضعفاء أو رجال، وكان بيعتقهم، فقال له طب ما تبحث عن ناس أقوياء يساعدوك. قال إنما أريد ما أريد، أنا لي نية عند ربنا، هو مش بيعمل ده لأي شيء. لذلك ربنا قال إيه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. تعرفين من المعاني الجميلة أوي في الآيات، إن من أسباب نزول الآيات دي إيه؟ إيه سبب نزول إن ليه ربنا قال إن الصديق عمل كده؟ أن المشركين قالوا إنما أعتق بلالا، لأن لبلال كانت له يد على الصديق، فأراد أن يرده. يعني بيقولوا إيه يعني إن الصديق أعتق بلالا؟ يعني إحنا العرب طبيعي إن حد ما يكون له يد على فلان، يعني له نعمة أو فضل، يعني موقف سابق، فبيردها له. إيه المشكلة؟ شوف حرص المشركين على إن الأعمال لا تظهر إنها تكون خالصة. يعني المشركين بيتكلموا في إخلاص الصديق، وهم كفار أصلا، هو مشرك بالله، وقاعد يقول لك لا انت ما عملتش ده لله. فالمشرك حريص على تدنيس اعمال اهل الايمان امام الناس. وانظر الى غيرة الله على فعل الصديق، ربنا بيقول لا الصديق عمل كده عشاني. تخيل تنزل آية تدافع عن الصديق، ربنا بيقول لا، الصديق عمل هذا لأجل الله. شوف غيرة الله على عمل المؤمن. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، والصديق عمل كده عشاني إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، ولا سوف الصديق هيرضى. طب الصديق طلع عمله كله هيرضى؟ طب الصديق مين اللي هيجيب له المال؟ ده احنا في اوقات الضعاف ده كان بيعتق ضعفاء، مين اللي هيقف جنبه؟ ربنا هيرضيه. وختام بديع للصوره بصيغه المضارع لسوف يرضى، اللي بيضحي ربنا هيرضيه. ازاي؟ دي بتاعت ربنا. طب ده اوقات صعبه واوقات مؤلمه ولذلك هي عقبه، ربنا سماها في سوره البلد التضحيات في الاوقات دي عقبه، لازم الانسان يتخلى عن شح نفسه ليستطيع ان يعبر من هذه العقبه. ودي الصوره اللي قبل الشمس على طول، سوره البلد، لازم انه يقتحم العقبه للخروج من الازمه ديت، حاله الظلاميه اللي احنا كلنا عايشينها وكله بيسال قاعد بيتفرج، الكل قاعد او الاغلب يعني قاعد في حاله من مش عارف يعمل ايه، حاله من الشلل. لكن الخطوره ان الشلل ده يمتد الى كل اعمالك وتكتفي بالمشاهده، على الاقل على مستوى، لو في على مستوى الامه اشكال، على الاقل على مستواك الفردي تلقى الله بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث اظن رواه الترمذي وبعضهم ضعفه ومعناه ان شاء الله صحيح، قال بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمه. من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه ايه؟ ثلمه. قالوا ثلمة دي بتيجي في البناء، يعني في نقص، اللفظ ده بيستعمل مع البناء. قالوا ايوه، ما هو المقصد بناء الاسلام بتاعه، بني الاسلام على خمس، ان مبنى الاسلام بتاعه في نقص، في حاجة ازاي تقابل ربنا، وليس عليك او على بدنك او على نفسك او على اموالك او على اولادك او على بيتك، ليس عليك اثر من جهاد. ازاي تقابل ربنا ازاي؟ فقالوا من لقي الله بغير اثر من جهاد. الجهاد وطيبي وابن القيم ايضا في الزاد المعاد وسعوا هنا مفهوم الجهاد، قال حتى ولو على مستوى نفسيتك، انت ازاي ما تعبتش عشان دين ربنا، ازاي ما بذلتش جهد؟ فمن لقي الله، في واحد يعني تخيل كده سبحانه وتعالى ان ينصر هؤلاء الابطال، خلي واحد يلقى الله سبحانه وتعالى وهو شايل رجله وشايل ايده، يا رب فيك يا رب، فده اثر عيني واضح حسي. وهؤلاء الذين خسروا وان شاء الله فازوا، يعني تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم وضحى بكل شيء، ده آثار واضحة. طب إحنا على الأقل أنت لم توفق لهذا المكان، أو ما ينفعش أنت كفرد، يعني ده مش جهود فردية، هتعمل ده إزاي؟ طب حتى على مستواك أنت الفردي اعمل حاجة عشان دين ربنا، ربنا يجد أن أنت بتضحي بتطلع مال بتعمل أي شيء، أي حاجة. ده أغلبنا يبدا يمشي شويه في طلب العلم بعد كده يكسل، يقول لك اصل، وده حقيقي، اصل الجامع بين الدين والدنيا صعب. ايوه ما طبعا صعب، ايوه ما هو طبيعي، اللي عايز يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مضحي لازم حياته هتتاثر. من لقي الله بغير اثر من جهاد لازم حياته هتتاثر. امال انت عايز حياتك ما تتلمسش وتكون مضحي؟ طب ازاي؟ امال يعني ايه تضحيه؟ ما طبيعي جدا ان حياتك يعني شوف حياتك لازم هيحصل فيها ثلمة لكي تلقى الله بغير ثلمة. لكن انت عايز تلقى، انت ما حصلش في اي حياتك اي تغيير، ولا ودايما بتحب الاستقرار، ولا عايز تغير نومك ولا مواعيدك ولا مالك ولا اي حاجة ولا شغلانتك ولا اي حاجة عايز تعملها عشان الدين، خلاص من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله فيه ثلمة. ذلك الآية اللي بعد في البقرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ها حد عارف الآية بعدها؟ يا الذين آمنوا ايه؟ ادخلوا في السلم كافة. إيه؟ والآيات دي جت بعد آيات الحج، ان في ناس قالت اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وفي ناس قالت ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. والآيات جت بعد الحديث عن شعب متنوعة من الدين في سورة البقرة، فتقول لك الدين واسع، حاول. يعني ادخلوا في السلم كافة، سلم فيها قولين راجح انه معناه الاسلام، كافة يعني هل كافة يعني ادخلوا، يبقى السلم هنشيلها ونحط شرائع الاسلام، هل ادخلوا في شرائع الاسلام كلكم ولا ادخلوا في شرائع الاسلام كلها؟ يعني كافة بتعود على ادخلوا او الجماعة دي، ولا بتعود على السلم؟ اللي هي شرائع الإسلام. ابن كثير قال بتعود على في قولين ابن كثير قال بتعود على شرائع الإسلام، وقال ده المتناسب مع السياق، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كلها ما استطعتم. طيب في حاجات لا أستطيعها في شرائع الإسلام، يجي بقى حديث تاني يقول لك إن لم تستطع على مستوى الأبدان فليس لك عذر على مستوى الهموم، من لم يغزو أو يحدث به نفسه أي بالغزو يعني مات على شعبة من شعب النفاق. طب إزاي مات على شعبة من شعب النفاق؟ لأنك أنت تكون معذورا على مستوى البدن على المستوى الحسي، لكن كيف تكون معذورا على مستوى الهم؟ إيه اللي منعك على مستوى الهموم أن تحدث نفسك بهذا الأمر؟ حتى على قضايا زي الحج وغيره والإنفاق، لماذا لا تحدث نفسك بهذا الأمر؟ لماذا لا تتمنى أن تبذل وأن تعطي وأن يعطيك الله لتنفق في سبيل الله؟ ليه؟ إيه اللي مانع؟ لأن الهموم يا جماعة بتبنى، الهموم دي بتزرع، الهموم دي شجرة نتيجة بذرة غرست وسقيت، فبذرة هم الدين دي بذرة يضعها الإنسان في قلبه ويسقيها ويراعيها، فقاعد بيتابع أخبار المسلمين ويحرص ويقرأ ويسمع، فدي شجرة بتنمو. قضية تحديث النفس ديت، ذلك العلماء قالوا متى شعبته من شعب النفاق، لأنه ليس معذور، اللي مش شاغل باله بقضية المسلمين وانتصار المسلمين وبيدعو للمسلمين، وحتى الدعاء همومك تظهر في أدعيتك، الدعاء المتكرر ده من علامات ان ده من اكبر همومك، الدعاء اللي بيخرج منك بصورة تلقائية بصورة متكررة اعرف ده من اكتر همومك، لانه ده اول شيء بيخرج منك. فيضاف الى همومك دعاء للمسلمين والاسلام، دي قضية لابد ان تشغلك، فكيف تلقى الله سبحانه وتعالى بغير اثر من جهاد او حتى على مستوى الهم؟ من الحديث الجميلة تقرأها، حديث معروف، حديث الصحيح، أن الرجل قال لا أتصدقن اليوم بصدقة، عايز طلع عايز أعمل حاجة لله. شوفوا الحديث ده قيمته بالنسبة لي زي حديث اللي شرحته في درس أرجوك لا تنصرف، اللي ثلاثة دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد وجد فرجة فجلس، والآخر الثالث انصرف، والثاني وقف استحيا فاستحى الله منه، ما رضاش يمشي فضل واقف. المجلس النبوي ده صلى الله عليه وسلم بيعرفك ان الناس في اختياراتها في ثغور الدين، واحد بيدور لغايه لما يلاقي، في واحد ما بيلاقيش يقوم ماشي، في واحد بيفضل واقف، في واحد يقول لك انا مش لاقي حاجه اعملها، طب وبعدين؟ اتصرف، حاول. الراجل ده قال انا عايز اتصدق بصدقه، ما فيش جامعات خيريه، ما اعرفش يعمل ايه، فتصدق بصدقه فوقعت في يدي سارق، عمل حاجه وما طلعتش احسن حاجه، وقعت في يد سارق. فقال الناس قعدوا يتريقوا تصدق على سارق، ناس بيتكلموا بقى، شفت؟ لا تخيل واحد طلع صدقة وداها لسارق حرام، باظت منه أول مرة، قال خلاص لا أتصدقن اليوم بصدقة، فوقعت في يدي زانية. الرجل إيه يا عم ده؟ فقال فأصبح الناس يقولون تصدق على زانية. الرجل ما فقدش الأمل، جه المرة التالتة فتصدق فوقعت في يدي غني، فقال الناس تصدق على غني، فالرجل فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني، ويعني حس انه حب يعمل حاجه بس ما ظبطتش معاه، حب يعمل اي حاجه ما جاتش معاه، فنام. الروايه بتقول في الصحيح فاتي قال كثير من اهل العلم يعني اتي في المنام، بعضهم قال الهاما وبعضهم قال ارسل الله له رسولا او ايا كان، ان الامم السابقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الامم السابقه محدثون، يعني ملك يلقي في روعه شيئا. المهم كثير من الشروح قالوا فاتي يعني في المنام، شوف ان ربنا ما سابوش فاتي. فقيل له اما الذي على سارق لعله يتوب، وأما التي زانية لعلها تستعف، وأما الغني لعله ينفق في سبيل الله. قال له أنت مش عرفك بقى فرق أعمالك اللي أنت أصلا مش شايفها والناس بتسخر بها، أنت وما يدريك على أثر هذا العمل. احنا مشكلتنا أن احنا فكرة التعقل الزائد لكل شيء اللي هو بيسموه ظهر أظن بعد القرن 16، وإحنا إيه لازم نعمل راشوناليزيشن لكل شيء، أنا لازم أسيطر على وأبقى فاهم حتى في الدين ده هيؤدي لإيه، ومأسسة وإدارة وترتيب لكل شيء، ده جيد، لكن أحيانا بيقف حاجزا بينك وبين العمل، إنك ده سببه إيه وهيعمل إيه. ما تقول كلمة طيبة للناس، أيوة آثارها إيه، طب وافرض ما سمعش، يا سيدي اعملها أنت، بس مجرد تبتسم في وجهك. آثار الأعمال لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة هتحدث مفاجآت لأعمال. شوف هقول لك، أنا كنت هقول كلمة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقي لها بالا، شوف التعبير النبوي، رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كانش متوقع ان هي توصل للدرجة دي من رضوان الله، ورجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. العلماء قالوا يعني ايه؟ يعني ايه لا يلقي لها بالا وفي نفس الوقت هيتحاسب عليها؟ قالوا لا يلقي بالا يعني انه لم يتبين، ما عادش كده يدرس، لكن هو لو كان فايق ودرس الامر ما كانش عملها. وقالوا من معانيها انه يعلم ان هذه الكلمه يحب الله، لكن لم يكن يعلم مدى اثر هذه الكلمه. والناحيه الثانيه يعلم ان هذه الكلمه يبغض الله، مثلا غيبه او نميمه، هو عارف ان ده حرام، بس يقول لك ايه يعني الاثر ده، الاثر لا يلقي لها بالا اللي هي كلمه سخط الله، قد يكون من معانيها الاثر الحسي الحقيقي. وابن عبد البر قال ان كثير من العلماء قالوا دي مثلا الوشايه عند الحاكم الظالم، ان ممكن تراق دماء بسبب كلمه. وقال ان الكلمه الطيبه انك تنصح حاكم، فالحاكم يطيع، انت يسمع كلامك تامره بالمعروف فينتشر العدل. وبعضهم قال لا مش لازم يكون اثر حسي، ممكن يكون اثر معنوي، وما يدريك اثر هذه الكلمه. فبالتالي شوف الراجل ده لما تصدق فاتي، اي قيل في المنام، انت ايش عرفك؟ ممكن السارق يتوب والزانيه تترك الزنا والغني يتعلم فيروح ينفق بعد كده. ان لو قعد بقى ينتظر ندرس ومش ده كويس انك تبحث، لكن مش كل حاجه هتكون ميسره بهذه الطريقه، لا بد ان تسير في الاشبار التي اضيئت لك حتى يتبين لك بقيه الطريق. دي من القواعد في السير الله سبحانه وتعالى، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. الطريق بيظهر بصوره تدريجيه، الليل والليل اذا يخشى هذا الليل عشان يجي، والنهار اذا تجلى، انت لازم تعطي وتتقي، وعطاؤك على قدر يقينك، وصدق بالحسنى، والتيسير على قدر عطائك، فسنيسره لليسر. انت عايز تيسر وتجد شيء تفعله في هذه الاوقات المظلمه المنتشر فيها الظلام، لا بد ان تبحث عن شيء تقدمه، انت تتحرك. فكره الانتظار الذي يؤدي الى الموات وكثره الكلام زي سورة الصف كده، قعدوا يقولوا لو أن نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلنا. فقال الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون؟ ما أنت عارف في حاجات بيحبها ربنا وما بتعملهاش. إحنا كتير يعني لو قلت لك اكتب ورقة إيه الحاجات اللي ربنا بيحبها وأنت لا تفعلها وأنت تستطيع أن تفعله، أنت تقدر تعمله بس أنت بتعملهاش. هذا كيف إن عندنا إشكال في العزيمة أكبر منه في المعرفة. يعني ممكن يكون مشاكلنا في العزيمة أكبر منها من مشاكل معرفية، مش مسألة أنا مش عارف، لا أنا مش قادر، هي قضية عزيمة عندك، فأنت محتاج تسعى لتقوية هذه العزيمة. إن ربنا يلهمك رشدك ويعطيك العزيمة على الرشد، تسأل الله سبحانه وتعالى العزيمة على الرشد. يبقى الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى وسيسأل عن هذه الاختيارات، وكما قلت إن القرآن بيضعك في هذا الاختيار. فالموفق اللي النفس التي أعطاها الله سبحانه وتعالى أن يعطيها لله سبحانه وتعالى. أنت يعني الآية دي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، آية جميلة جدا جدا. يعني أنت بتخيل إن واحد يعني القرآن لو أنت جمعت الآيات اللي فيها نفوس كده تلاقي واحد بيضحك على نفسه، واحد بيكذب على نفسه، واحد بيراوغ نفسه، واحد مش عارف إيه، واحد دس نفسه خاب من دسه، وواحد قام جايب نفسه كده ومديها لربنا. هذا هو الفائز، ذلك هو الفوز العظيم. لذلك بعض العلماء لما تقرأ الآيات وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون للحدود لو بشر المؤمنين. بعض اللي فكر ايه التناسب بين الصفات ديت اللي هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون للحدود الله، ايه العلاقة بين التسع حاجات دول وبين الآية السابقة؟ هل ان اصحاب هذه المواصفات هم الذين يوفقون لانهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ما يقتلون، ده قول، او لكن انا شايف ان ده قول بعيد، لان من الناس من يوفق بصدقه لا يشترط. يعني العجيب ان خد بالك الايات جايه ايه، التائبون ما قالش وا، مش معطوفه الاوصاف هنا، مش ايه، فقالوا كانه هو حاول يجمع بين هذه الأوصاف، أو أن الآيتين الآية بتاعت إن الله اشترى والآية اللي بعدها فيها البشريات لصنفين، كأن المؤمنين صنفين، صنف راح قاتل في سبيل الله وصنف لم يستطع فحاول أن يأتي بكل هذه الأمور ليقارب هذا، يعني في واحد خد الثواب ده عشان تقارب من ده عشان تبقى قريب شوية منه، انت ايه اعمل كل دول، اعمل التسع حاجات دول انت محتاج تعمل التائبون العابدون الحامدون السامع. وقالوا ان برضه سيظل فارق، ان بشرى التي جاءت الاول بشره الله، والبشرى الثاني عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في الاخر قال له وبشر دول بشرهم، لكن ربنا بشر هؤلاء، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. فالقضيه ماذا قدم الانسان لدين الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي فعله الانسان لدين الله سبحانه وتعالى؟ هذه النفس امانه يسال عنها الانسان. انا طولت عليكم، انا فوجئت ان الوقت هذا. لا خلينا بقى نلتقي في لقاء تاني. انا كنت عايز اتكلم عن بس خلاص ده، هي عايز اتكلم ايضا عن قضيه التفرق، لانه مانع بين ان الانسان يعني من اسباب يعني ايه اللي بيخلي انسان ان هو متردد في العطاء، يعني ايه يعني الدروس اللي الواحد بيحاول يديها في اوقات ازمه غزه، ان وده من اول درس اديته اللي هو المال والبنون زينه. كان سؤال بيشغلني، فكره أن تبكي ثم لا تفعل شيئا، دي فكرة قد تكون حيلة نفسية. لكن السؤال لابد أن يرتد إلينا السؤال، ماذا نفعل نحن؟ ماذا فعلنا نحن؟ يعني الواحد لما بيقرأ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، هل إحنا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إحنا انفضينا؟ هل هذه الأحداث يعني جعلت في حياتنا تغييرا حقيقيا ملموسا؟ ماشي، في ناس على مستوى المشاعر اتغيرت، لكن المشاعر دي تحولت الى عادات وتغير الانسان في حياته، هموم الانسان ورؤيته للحياة تغيرت بصورة حقيقية. يعني هل فعلا الانسان اتغير؟ الانسان بيمر احيانا بلحظات فارقة. تسأل بعض الشباب يقول لك مثلا صاحبي لما مات فجأة، مش عارف، في لحظات بتكون مفصلية في حياة الانسان. أيوة. إيه بقى، هل هذا الحدث كان مفصليا زي ما هو قد يكون مفصليا في التاريخ؟ صلى الله سبحانه أن ينصر إخواننا. قد يكون مفصليا أيا كانت النتائج، هو حدث فاضح. يعني أحيانا بتيجي أقدار كذا، وتقول كده الحياة بتبقى ماشية فيها حالة من الركود، حالة من الركود، وفجأة يجي حدث يعني في قمة الوضوح يخلي الناس كلها تقعد تتفرج كده، يقول يعني إيه اللي بيحصل ده، يعني إنذار كده يخلي الناس إيه اللي حصل ده، والقلة المستضعفة المحاصرة، آيات وإيه ده، والتهديم والطغيان والتجبر، وليه دول الكفر كلها متجمعة بالمنظر ده، وإيه الوضوح والصراحة ديت، وإيه الطغيان ده، يعني بتخلي حاجات كان الإنسان إيه بيتغافل، بيتحاشى إن هو يتكلم فيه، مش عايز يسمعها، مش عايز يواجه نفسه إنه مسلم وإنه عليه دور للإسلام وإنه سيسأل عن هذا الأمر. كان بيعدي الأمور وعمل إيه والظروف والحياة والأزمات، لكن هو محتاج إن هو يبدأ يتساءل. محتاج إيه؟ ومن سبحان الله المسلمين وخصوصا يعني العرب انتفاضهم للظروف الخارجية للمسلمين اللي براهم بيكون أكثر بكتير من انتفاضهم عشان ظروفهم. يعني كان تفاسم واحد بيتكلم عن حتى على تاريخيا ان تأثر المسلمين بأحوال المسلمين الآخرين بيكون أشد تأثيرا عليهم، فبالتالي ده حدث مفصلي، إنسان منتظر إيه يحصل تاني. فكان غرضي بس من هذا المجلس الإنسان يسائل نفسه، هذه النفس أعطاك الله سبحانه وتعالى، مش هينفع أن أنا أعود أراوغ على نفسي. يعني مش هينفع أنا إيه زي ما قلت لك كده يحصل حدث فأنت تلغوش على نفسك، يعشو عن ذكر الرحمن كأن حاجة ما حصلتش ومعلش والظروف ويعيط شوية ويدعي لهم وخلاص، مش إلا لم تستطع شيء خلاص أنت معذور عند الله سبحانه وتعالى. لكن حتى على مستوى دينك، على مستوى بيتك، على مستوى دائرة تأثيرك، على مستوى الدرس اللي فات ديته بصائر، على مستوى بناء المحكمات في حياتك، على مستوى تلقي معاني الوحي، الوحي مغير. اتكلمت المره اللي فاتت عن ازاي القران يعني غير قلب حياه الصحابه. الصحابي قبل القران حاجه، المدينه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مصعب يقرا عليهم القران، المدينه اتقلبت. سيدنا مصعب كان معاه ايات، بيقرا على الناس ايات، وكان يقول واحد انت جاي تعمل، يقول له طب بس اقعد اسمعني، يقرا عليه القران حياته اتقلب. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مصعب بن جبير بيقول كاد قلبي ان يطير، سمع ايات من سوره الطور حياته اتقلبت راسا على عقب، نظرته للحياة كلها اتغيرت. هذه يقدر الله أقدارا أوقات تخلي القرآن كأنه غض طاري الوقت، انت قاعد الآيات وقعها أسهل على النفوس. ليه؟ لأن الأحداث دي أزالت كثيرا من الحجب. يعني إحنا على رأي واحد كنت بسمع بقول إحنا اللي محاصرين، إحنا محاصرين بكم الحجب التي بنيت بيننا وبين نور الإيمان كتير، رفاهيات يعني حاجات كتير، أصبح إنسان أولئك ينادون من مكان بعيد مش سامع أصلا، ليه؟ لأن الكلام ده له تبعات، فبالتالي الإنسان بيتغافل ويمر هذه الأمور. فجاءت هذه الفرصة إنسان يسائل نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسمع له، فالموفق من وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العزيمة في الأمر، اللهم نسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، اللهم نسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.